طاير وغني في الخميل ونسين وشاركينا زفة العريسين. يا طاير وغني في الخميل ونسين وشاركينا زفة العريسين. عريسنا يا نغم في السماء دار فراش ريش السمر طيوب وأنوار فراش ريش السمر طيوب وأنوار. مبروك يا بدر البدور أنساك دنات خطوفينك في يوم عرساك. مبروك يا بدر البدور أنساك دنات خطوفينك في يوم عرساك. وبلق يوم اقتران الأحباب على التقى والحب في العنق داب على التقى والحب في العنق داب. حبيبي مبروك أحبابك وأحبابك للشمس زفوك. مبروك لك وصل الحبيبي مبروك أحبابك وأحبابك للشمس زفوك. مبروك لك ضوء القمر دانا لك انسج خيوط الضوء في حبالك انسج خيوط الضوء في حبالك. يا طاير غني في الخميل ونسين وشاركينا زفة العريسين. يا طاير غني في الخميل ونسين وشاركينا زفة العريسين. عريسنا يا نغم في السماء.